بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أبي بصير تقدم لكم هذا الإصدار. طاغوت الهوى. النوع الثاني والطاغوت الثاني الهوى المزاج بقى. وده الكارثة الكبرى. الهوى والمزاج دي كارثة دي. ومن أخطر الأشياء. وربنا ذكرنا في القرآن إن في ناس جعلوا هواهم ومزاجهم إله يعبدون، يعني يسمعون ويطيعون. ربنا يقول أفأنت تكون عليه وكيلا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. ده البهائم. إنسان يشعر مزاجه ده بهيمة. أولئك بل هم أضل، بل هم أضل سبيلا. والآية الثانية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، مع بكالوريوس ومع شهادات ومع دكتورات ومع فهم، لكن إنسان ورى مزاجه هواه لا قيمة له. أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، يعني من غشاوة مش شايف حاجة. فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والهوى بقى كتير بقى، إنك تحط هواك. وبعدين الهوى دي حاجة موجودة، كل إنسان له هوى، الأنبياء لهم أهواء، وكل الناس ربنا عطاهم مزاج. تعال نشوف إمتى المزاج يبقى طاغوت. لو خرج على حدوده، حدود المزاج إيه؟ الرسول حدده، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مزاجك اللي جاب إيه؟ الكتاب والسنة. تقول له مزاجك إيه؟ مثلا تقول لك المجتمع بياكلوا بالطريقة الفلانية، تقول له والله أنا، وانت مزاجك تشرب ايه؟ تقول له انا مزاج اشوف الدين بيقول ايه في اي قضيه بقى او اي مساله. هو ده الاسلام، ان اي مساله او اي مشكله او اي حركه في حياتك تاخذ الامر من عند الله عز وجل. وده معنى العباده، كل خطوه في حياتك قبل ما تنفذ هذا العمل معايا دليل عليه، انا بعمله لان ربنا قال كده. طب تركت ده ليه؟ انا تركته مش عشان انا بكرهه، انا بحطه كده لان الله امر. وان كان ساعات الواحد بيبقى تارك اشياء هو نفسه بيحبها، لكن بيتركها طاعه لامر الله ويقين ان هو اكيد قلبه في حاجه، لكن ان هذا الشيء مفروض ان انا اكرهه، ان ربنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان وامرنا بالخير. وربنا لما نهاني على شيء ده انما نهاني منه لحكمه ولانه رحيم. مش ممكن هيكون بيهاني عن شيء انا محتاجه، اكيد هو ايه عارف ان هذا يضرني ويعلم ذلك. وان كنت انا مش قادر ايه اعرف ايه الحكمة، لكن انا متأكد مدام ربنا قال لا يبقى هو ده السبب السليم، لان ثقتي في الله كاملة، انه هو اصلا خلاني من الاول، يعني اصلا انا ما مش من نفس شيء، هو قال لي لا يبقى خلاص لا. واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الهوى ده طاغوت يسيطر اذا بقاش هوايا وما جاء به الله. طبعا العادات والتقاليد من اكبر الاهواء. مثلا واحد مزاجه ياكل بالايد اللي يمسك الشوكه بالشمال والسكينه باليمين، وياكل بالشوكه ويحطها في بقه بالشمال. ليه يا سيدي؟ يقول لك الافرنج علمونا كده، وعيب واتيكيت والنظام كده. مش معقوله راح فندق مثلا او كازينو محترم واكل بايدي مثلا، او اكل بالايد اليمين، اقلب الشوكه في اليمين. طب ليه تعملها باليمين؟ فيها ايه الشمال؟ نقول له اصل الاسلام لها قال لا ياكل احدكم بشماله ولا يعطي بشماله ولا يأخذ بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في أكله وشربه وتنعله وترجله، حتى في تسريح شعره يأخذ نص الأولاني قبل ما يأخذ نص الشمال. نظام وإتيكيت إسلامي وعادات إسلامية وتقاليد إسلامية. واخد بالك؟ ليه نظام؟ تقول لي إيه القرف ده؟ إيه البتاع ده اللخبطة دي؟ أقول له لا، أنت مش مسلم؟ اذا لازم هواك ومزاجك يبقى تبع رسول. طب المجتمع، احنا مالنا المجتمع؟ انهم لا يغنوا عنك من الله شيئا، دول يوم القيامه هينفعوك، يوم يفر المرء من ابيه وامه وابيه واخيه، كل دول وفصيلته التي تويه، ثم ايه وان في الارض جميعا ثم يغنيه ثم ينجيه، محدش هيقف معاه. طب انت لوحدك، اما لو كنت متبع او كنتش متبع لامر الله ومؤثر، مش هينفعوك خالص. له الحكم وإليه ترجعون، هترجع له هو لوحده، تقف قدامه فإما جنة وإما نار. واخد بالك؟ في عادات وتقاليد.

غير المقاييس اللي حطها ربنا. واخد بالك الجميع عندهم الحالة الدقنة، مثلا الجميل عندنا ملهاش علاقة بالدقنة، ده في امر مثلا باطلاق اللحية وفي واخد بالك كل بقى ايه مقاييس مختلفة، موازين غير الميزان اللي حطه رب السماوات والارض. وهنا بقى ينشأ الايه المجاهدة للنفس، واخد بالك ربنا يبتدي يبتلي المؤمنين ويختبرهم هل يؤثرون ويفضلونه على غيره، هل يفضلوا امر الله على امر المجرمين دول او العالم او المجتمع ولا ايه. يبتدي بقى يحصل ايه المنازعة في النفس، وإلا ربنا سبحانه وتعالى كتب الهداية هو الذي ينتصر، واخد بالك ويؤثر طاعة الله ويقعد يفاضل بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ونعيم الدنيا ونعيم الآخرة، أيهما يزول وأيهما يبقى، أيهما شديد وأيهما خفيف، وهكذا. واخد بالك بعد كده مثلا الهوى بتاعت الموضة والأزياء، وده برضو طاغوت الرسول أشار إليه، فقال تعس عبد الدين، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القميصة، عبد الشال وعبد الجلابية والحاجات دي، عبد ليها، همه كله الموضة، واخد بالك، وهمه آخر ملكه. بعدين الآن مثلا ينكسف ويخجل ويشعر بالحياء انه يطلع وسط المجتمع بالموضة بتاعت السنة اللي فاتت، لا تلائم الموضة الجديدة. واعد هناك طاغوت رساليور او بيير كرادان، طاغوت عديد فسد، مجانين اثنين مجانين هبل، عمالين بيقولوا حاجات اللي هي الطول اللي هي تقصر، القميص دي القميص السلام واسع، البنطلون 36 سم، طب السنة دي خليها 20 بس، واخد بالك من فوق ده يعني طب وسعوا السنة دي رجل فيه، لا مش رجل فيه، ايه ايه الحكمة ايه الغرض، طب بنعمل كده ليه ما تعرفش. وبعدين تلقى البشرية كلها تستحسن هذا الأمر بمنتهى الوضوء والاستسلام والخضوع، لما تيجي عند أمر الله وكتاب ربنا وسنة رسوله تبتدي تناقش، يقول لك ربنا عرفوه بالعقل يا سيدي، اقنعني يا سيدي، أنا مش مقتنع يا سيدي بالكلام بتاعك، قال إيش معنى في الحاجات التانية، عشان هواك، عشان أنت أساسا متبع هواك بتقبل هذه الأمور. يبقى لو أخذ جايله هنا تعبان ومهري والبنطلون، واخد بالك ليه بس؟ عشان النظام كده، عشان القانون كده، وقال ضيق نفسه ويجيب له نفسه الامراض والبلاء. وبعدين طب ليه؟ طب ما تورينا العقل بتاعك، ورينا ان انت انسان فعلا، مش معنى في دين ربنا تقول العقل، وهنا ما تقولش العقل انك انت كذاب، وتطبق على نفسك طبق القاعده بتاعتك على طول، العقل العقل في كل حاجه، لو انت تطبق العقل مع ما تكره اساسا بتكره انت، ده شايف ان هو مناقض لهواك وهيحد لشهوتك، فانت بتروح عايز بتحط له ايه اي حجه واي عذر، واخد بالك، لكن ده ماشي مع مزاجك. وبعدين الاله مجنون بقى، كل مره بيطلع بطريق ويلاقض نفسه ويدي اوامر، والنهارده منسوخ امر ينسخ امر امر كده، وهكذا ويقول للنسوان والنساء طولوا يطولوا، قصروا يقصروا، ميكرو ميكرو، مايكرو مايكرو، ميني ميني، ماكسي ماكسي، ويعملوا مفيش طاعه عمياء، ويقولك احنا مسلمين احنا. طب يا اخواننا، طب في رب بيقول من يوم ما نزلوا من 15 قرن وقل للمؤمنين يفعلوا كذا، يا ايها النبي قل لبناتك، قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يدين زينتهن. ربنا هو بيقول مش معنى تتبع هذا الطاغوت، اذا انتم لستوا عبيدا لله، هو عبد للطاغوت، اثرتم ده على طاعه الله عز وجل، واخد بالك. اذا العباده اجتناب طاغوت الهوى، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله، ومن يكفر بالطاغوت، يكفر بطاغوت الهوى يعني يتركه، يغطي عليه، الكفر معناه التغطيه، غطي عليه يعني مالناش دعوه بيه، يعني شوف ربنا امر بايه في المقابل، واخد بالك، ربنا قال ونظم هذه النظم كلها. الهوى طاغوت خطير جدا، مسيطر على حياة الناس، وده اخطر انواع الطاغوت زي الهوى، لكن نشئ انفسنا على الوضع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، ما نقولش بننكر التكنولوجيا ولا بننكر الحاجات الحضاريه، لا، ده ناخدها نستخدمها كاجهزه ضعيفه في اطار الاسلام بتاعنا، الا نخرج على هذه الحدود التي حددها لنا. واخد بالك طاغوت طاغوت العلماء الاخ ازاي يعلم الشيخ يبقى طاغوت، وربنا قال عليه ايه عايش النبي براه ما بيتجاوز حد، طب ما هي وظيفة العالم وحدوده؟ ان هو يبين الحق ولا يكتمه ولا يلفلفه ويحوره. فاذا كتمه او حوره بتجاوز حده اصبح طاغوت. وده يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنين. اللي يكتم الحق ملعون من الله وللناس ويلعنوا لهم عشان ما قالهمش ويكتم عليهم ويضحك عليهم ويخمهم يقول انتوا كويسين ومش كويسين. واخد بالك؟ ان الذين يكتمون عشان ربنا اكبر او تبقى يبينهم ان الذين تابوا واصلحوا وبينوا. يعني اقول لك انا تبت وبرضه كاتم الحق ما ينفعش، لازم يبين. خد بالك؟ فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. عشان كده ربنا يقول عن بني اسرائيل والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الله ازاي اتخذوهم ارباب؟ يعبدوهم ازاي؟ يصلوهم ويصوموهم؟ لا، يعني ماشي ورا سيد الشيخ اللي يقوله صح، ويفرض هو ضحك عليك وغلط كتم الحق. نرجع لايه؟ في اصل نرجع له كتاب السنة. ده الفيصل في التنازع. واخد بالك؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الرسول عليه الصلاة والسلام شرح هذه الآية، كان بإيران ودخل عليه واحد اسمه عدي بن حاتم، كان يهودي نصراني وأسلم، كان نصراني يعني. فالرسول بيقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار اللي هم العلماء والرهبان اللي هم العباد، الناس الإيه يعني الزهاد دول. فهو بيقول والله لم نعبدهم، احنا ما عبدناهمش. فالرسول بيقول له ازاي عبدوا؟ قال له ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. هي دي العبادة، الاتباع، الطاعة، ماشي ورا الشيخ. ده الإسلام ده بيحرر الإنسان، بيحررك من التبعية لغير الله، لأن التبعية لأي إنسان فيها هوى. عايزين إنسان غير، عايزين إنسان متحرر. اتباع الكل لله الذي لا هوى له إلا مصلحة العبد وخير العبد. فكده نزلك أصل ترجع كتاب وسنة. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر اللي هم العلماء والأمراء. فإن تنازعتم في شيء، إذا اختلفتم في حاجة، نرجع لمين؟ نرجع للشيخ، لكلامه المجرد يعني من غير دليل، حلال حرام بس كده. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بس إلى الكتاب والسنة. يعني يقول لي حرام، يقول لي حرام ليه؟ لأن الله قال. تقول لي حلال، حلال ليه؟ لأن الله قال أو لأن الرسول قال. بلك مع الدليل كتاب وسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علماء الضلالة وعلماء السوء بتوع التلفزيون والراديو والعالم دول يضلوا الجماهير ويضلوا الشعب، يفسدوا عليهم دينهم. بلك يقول لك المرأة، تقولش النساء كلهم مثلا مش مضغطين، يقول لهم ايه يجوز المرأة تكشف نص الدراع او تكشف الدراع كله. طب ليه جبت منين الكلام ده؟ امال فين القرآن العمال يقول كل المؤمنين يا ايها النبي قل لازواجك ونسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب؟ ولا الدين ترد الآية دي ازاي؟ حك على مين؟ واخد بالك؟ هو بقى يفتي بقى مثلا يقول لهم مش عارف الدين حلال، جاب منين الكلام ده؟ فين دليل؟ الناس تتبع. واصل الرجل ما يتبع الشيخ في هذه الحلقة اكيد هو متبع افضل مزاجه وكلام الشيخ ساعه الله حلو. قال له ايه حاجة بيرمى عليها يعني ايه يقول لك اوه الشيخ قالب خلاص يا عم شوفوا لها يعني. مع ان الحق بيبقى واضح دايما والباطل ربنا سبحانه وتعالى موضح، الحق بيبقى عليه نور واخد بالك، والباطل عليه علامة تدل على انه باطل. ان الاسلام ده دين الفطرة، دين الطبيعة النقية، فهم فطري اصلا سال ما يعرف فيه الصواب يجد راحة فيه، يجد هو الحق، لانه ايه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولاد على الفطرة. فهذا الدين دين الفطرة، دين الطبيعة عادية طبيعة الانسان، لانه هو ده الحق ربنا خلق به السماوات والارض. ما تتحولون الطواغيت تم الحق او يشتروا به ثمنا قليلا فيحول فيه ارضاء لشهواته او شهوة الحكام بتوعه او حرص على المراتب وحرص على المراكز. وقبلت رب العالمين يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يصد عن سبيل الله انه يقول غلط وقبلت فلا يهدي الناس. هات لي اذاعه ولا هات لي شيخ يقول الحق اللي يخلي الجماهير تؤمن حقا يتكلم كلام ميت لا روح له لا يؤثر في قلوبهم ولا يعرفهم حقهم ايه على الناس طبعا فلسف تستظن لنتعلم ده صح لكنه يقول الحق ويبينه ويوضحه للناس وقف زاد حس على وتحس الإيذاء للرسل لأنهم بيقولوا بيشيل لهم الداء وبيحط إيده على حتة يوجع عشان كده بتحس عداوة للرسل دائما. لكن لو الرسل قعدوا يضحكوا على الناس محدش هيعاديهم. تحدث الحروب لكل واحد يدعو إلى الله الحق لما يدعو إلى الحق حقا من قبل الذين يكرهون الحق. طاغوت الخير هو طاغوت الأمراء والحكام. الحكم له وظيفة لما أنزل الله شو الحكم ما نزلنا إليك الكتاب بالحق بين الناس بما أعلم حكم من الله بكتاب الله سنة. إذا ما حكمش في هذا هو إيه طاغوت خرج على حدود الله. عشان كده ربنا قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لما تحاكم إلى الله فرسول الله تحاكم إلى الطاغوت. هذه مثل الوحيدة واحد يهودي اختلفوا على بعض القضية فلن كان واكل حق اليهودي. فاليهودي قال له تعالى روح لمحمد عارف ان محمد هيحكم بالعكس. والمسلم يقول له لا تعالى روح لكعب بن أشرف زعيم اليهود. كعب بن أشرف ده انت بتدير حين يقلب لك حق الله الحق. فالمسلم عايز يتحكم مفروض يتحكم الى الله الى رسول الله انه بيحكم ما انزل الله. انما الطاغوت اللي هو كعب بن أشرف بيحكم بغير ما انزل الله. المهم ان اليهودي اكبر المسلم على انهم يروح لمحمد عليه الصلاة والسلام فراح للنبي. فالنبي حكم ضد المسلم لصالح اليهودي بالعدل. المسلم ما عجبش ايه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على روح لأبو بكر راح لأبو بكر رضي الله عنه. فالمسلم برضو ما عجبوش قال تعالى لعمر راح لعمر. فعمر قال لهم انت رحت للنبي قال لهم قال لكم ايه. فاليهود قال له ده حكم لي ضد المسلم. فقال له هكذا قال له اه نعم قال له انتظر فإن لي حاجة سألوا علينا لي حاجة أجيب حاجة من جوه. فدخل البيت بتاعه جاب السيف بتاعه راح واخد رقبة المسلم قال له هكذا أقضي في من لم يرضى بحكم رسول الله. هو ده حكمي في اللي مش عاجبه حكم رسول الله. وقطع رقبة المسلم فاشفر على طول. جم بقى أهله يا لهوي أهله جم لرسول الله عمر قتل والرسول غضب ما يعرفش إيه سبب الأكل. طلب الآية بتاعت الخطر لم ترى إلى اللي يزعمون تدعي أنه هو مؤمن طب افعل تدعي غيره اليوم تقول له لا عجب تروح لغيره. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يحكموا الطاغوت عبد الأشر يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تعال احكم ما أنزل الله لا رأيت المنافقين. شكرا يقول لك فلا وربك لا يؤمنون. لا إنسان يؤمن حتى يجعل رسول الله حكم في كل قضية وكل مسألة تعرض لي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم ترضى بحكم الله وحكم رسوله تبقى قلبك مستريح ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج يعني ضيق من حكم الله حكم رسوله ويسلموا تسليما. وده الإيمان. الإيمان عبارة عن الطاعة. الإسلام عبارة عن أن تطيع وأن تستسلم لله. وده كلمة إسلام. إسلام يعني إيه؟ أنك تسلم نفسك لله. وبنقول في نهاية الأمر أنت بتسلم نفسك لمين؟ لأيدي أمينة لرب وهبك الحياة من قبل أن تطلب. رحمن رحيم عادل لا يظلم الناس حكيم لا يأمرك إلا بما هو حكمة. واخد بالك؟ ولا يأمرك بما يصعب عليك بل يأمرك بما هو في مقدورك. فإن خالفت فإنك إنسان متبع لهواك عبد للطاغوت. وبعدين طب إيه النتيجة لا تعود علينا لو إحنا عبدنا الله حقيقة؟ يبقى منسجمين زي ما كنا منسجم زي ما الشمس دي ماشية تمام والقمر ماشي تمام والسماوات ماشية تمام ربنا والدنيا ماشية تمام إحنا برضه هنمشي تمام هنستقر. ربنا

فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ده على مستوى الأمم، مستوى الأفراد، مستوى الفرد. هذا الرجل اللي دخل في جنته وفي جنته ضيعته هايص ومش عاجبه وتكبر، واضرب لهم مثلا الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب حفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين لها غنم من شيئا، يعني بتديله زرع تمام وتبرع لهما نهرا كان له ثمر وحجح. وقال لصاحبه يقول أنا أف منك مال وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه. أنا مش معقولة يعني جنينة دي هتضيع، ده حاجة فل أو ده أنا أجل ممتاز. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. عارف إن يعني مش ممكن من دون الله، إذا رجعت اليوم عند ربها الأذان. قال له صاحبه وهو يحاوره رجل المؤمن أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. الماء تسحب منها ومتوجد الماء يحصل حريق في الماء تطلع على طبق أي طبق ثمره بس تمر بتاع مطلعش فأصبح يضل كفيه على ما أنفق فيها ويخاوي على عروشها ويقول لا إني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، إيه مثل الحياة الدنيا؟ كما أنزله السماء فخلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح القمح ينشف ويشفتها ويطير وانتهى وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال يوم القيامة بقى وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، محدش هيفلت مننا. وعرضوا على ربك صفا، كل الناس تعرضوا واحد واحد كان ياخد عقابه. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب كل واحد مع كتابه في أحسناته وسيئاته فترى المجرمين مشفقين مما فيه عمالين عيطوا يا لهوي هذه إيه إن لبستم إلا يوما. كل الدنيا دي عبارة عن يوم، لما تيجي يجي لك واحد ضيف يقعد معاك شهر في البيت بعدين يوم ما يسافر كانوا ما عادش. إن لبستم إلا يوما ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لك. الدنيا دي كانت ساعة بس، إلا لستم إلا ساعة من النهار ساعة ودهت وبعدين الحياة الأبدية بقى إما في جنة وإما في النار. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كل حاجة كتبها علينا. ويقولون يقول يا ويلنا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واخد بالك ده مثل للفرد لما ربنا سبحانه وتعالى يهلكه ويضيعه لما يبقى ماشي على مزاجه. خد بالك. والتاني إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسلمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. شوف ربنا يبلغ النتيجة، هم ربنا يديهم جنة يديهم جناين وبتاع وهم قرروا بينهم يعني اشركوا بالله واصحاب معاصي ومش هنطلع على زكاة ولا هنعمل كذا ومش عارف ايه، قرروا في نفسهم نيتهم سيئة. واخد بالك. وبكرة ان شاء الله هنخرج، ما قالوش ان شاء الله بقى ولا يستسلمون يعني ما قالوش ان شاء الله بكرة هناخد بقى زرعينا بقى ايه ونشيل الثمر ونبيعه بقى. فطاف عليها طائف من رب هم نايمين جات ريح وراحت بوظة كل الزرع بتاعهم او مطر او شيء فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم انتهت زي الأرض سوت بالأرض. فتنادوا مصبحين صحوا الصبح بقى يلا بينا بقى نروح ايه نجيب زرعنا أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين إذا كنت هتقطعوا الزرع يلا عشان ايه نحش الزرع بتاعنا بقى. ف فانطلقوا وهم يتخافتون. شويش محد ما عشان المساكين ما يعرفوش والغلابة ما يجوش يتلاموا علينا واحنا ايه بلد ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. شوالا مش عايزين مساكين بقى ونلم العرب اللي واخد بالك. وغدوا على حرد القادرين فلما رأوها أو ما شافوها قالوا إنا لضالون. إيه ده احنا تهنا ولا ايه؟ احنا جينا في حتة تانية مش أرضنا دي. بل نحن محرومون احنا ربنا حرمنا من هذه الأرض. قال أوسطهم اللي هو أعلى واحد فيهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. شو قلت لكم خليكم ناس مؤمنين وطيبين وعباد لله مسبحين لله. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. بس ما ينفعش ساعة العذاب لازم تؤمن قبلها. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. كل واحد يقول ايه انت السبب وانت السبب وانت اللي ضلتني وانت اللي وديتني الداهية. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا لا راغبون. ربنا بيرد كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فاخذ ده في الدنيا. في الآخرة بقى بالنسبة للمؤمنين مع الله عز وجل واجتنبوا عبادة الطاغوت والهوى والمزاج والعادات والتقاليد وآثروا طاعة الله على طاعة سواه هؤلاء هم الناجون يوم القيامة. ادخلوا الجنة سلام عليكم سلام قولا من رب الرحيم. واخد بالك. ولهم فيها ما يشتهون وما تلذ الأعين. واخد بالك. والتانيين بقى سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وفي الأغلال يسحبون وفي السلاسل يسجرون في النار. واخد بالك. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير ليذوق عذاب أليم من جراء عشان اليوم ده بس اللي هو هذه الدنيا الزائلة. خسر الدنيا والآخرة ذلك الخسران المبين. بالك الواحد لو يقيس بالمقاييس التجارية بتاعته يدور على فين المكسب. تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون الله جربها إن شاء الله نطلع على الله لي ولا تحرم.